بردوا يعطلوا ما يزنا. ويا ربي وانت الساتر حفظوا ملعين هذه دعواتي ليل بي ربي مولانا. ويا ربي وانت الساتر حفظوا ملعين هذه دعواتي ليل بي ربي مولانا. هذه دعواتي ليل بي ربي مولانا. ويا ربي وانت الساتر حفظ من العين هذه دعواتي ليل بي ربي مولانا. ويا ربي وانت الساتر حفظ من العين هذه دعواتي ليل بارك فيها مولانا. ويا ربي وانت الساتر حفظ من العين هذه دعواتي ليل بارك فيها مولانا. ربي هني مبروك عليه.